لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل، كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك، ثم يقول لهم أولئك: حب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفيه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي معرفته الأدلة الشرعية والعقلية. القرآن قد نفى مسمى المثل والكفر والند، والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفر والند ونحو ذلك، ولكن يقولون: الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفره ولا نده، فلا تدخل في النص. وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. وكذلك أيضا يقولون: إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات ينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك، ويقولون: الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما، فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها، كما يقوله صاحب الإرشاد وأمثاله. وكذلك قد يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو، ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى، ويكون الكلام فيه كالكلام في الوجه. وقد يقولون: إن ما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات. والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفاه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فهو يريد شبه المعتزلة والرد عليهم. فهؤلاء أي المعتزلة ومن يوافقهم إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه، سبقا عرفنا الصفاتية من هم. الصفاتية مثبتة الصفات كلها، كل الصفات، الصفات والأسماء معا، أي الذين يثبتون لله سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال، كما تشمل هذه اللفظة أو هذا الاصطلاح أحيانا الأشاعرة لإثباتهم بعض الصفات كما تقدم التفصيل. تطلق المعتزلة ومن وافقهم على من يثبت الصفات كلها أو بعض الصفات من الصفاتية اسم التشبيه، أي من يثبت الصفات فهو مشبه، سواء أثبت الصفات كلها أو بعضها، ويقال له إنه ممثل. سبق أن فرقنا بين التشبيه وبين التمثيل من حيث اللغة، بين التمثيل وبين التشبيه فرق كبير. التشبيه قد يطلق على أمرين يتشابهان في بعض من بعض الوجوه ويختلفان من بعض الوجوه، لكن التمثيل هو أن يكون الأمر وأن يكون شيء مثلا لما يشبهه، ولا فرق بينه بين المشبه والمشبه به بالنسبة للتمثيل، أو بين الممثل والممثل به. كان هذا الإطلاق بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك، أولئك اسم الإشارة للصفاتية. كان هذا الإطلاق بحسب اعتقاد المعتزلة الذي ينازعهم فيه الصفاتية، لأن الصفاتية لا يثبتون ولا يوافقون

وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة. وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد. نعم وهو أن لا يشركه شيء من الأشياء فيما وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد. وهو أن لا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيها أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات، ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات. قال الشيخ رحمه الله تعالى مبينا الطريقة الصحيحة في باب النفي، وهو نفي النقص ونفي المثل بعد إثبات ما أثبت الله لنفسه كما قلنا. وإنما المقصود هنا أي الطريقة الصحيحة أن مجرد الاعتماد على نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، لأن الناس تفاوت، ما يراه الجهمي والمعتزلي تشبيها لا يراه الأشعري تشبيها، وما يراه الأشعري تشبيها لا يراه السني تشبيها. إذن ما هو الضابط؟ إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، أوضحنا ذلك بالأمثلة قبل قليل، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب الواجب فيما ينفى عن الله، الاعتماد على نقص على نفي النقص والعيب. كل كمال يتصف به المخلوق وليس فيه نقص بوجه من الوجوه فالخالق أولى به، هذه قاعدة. كل كمال اتصف به المخلوق وليس فيه نقص بوجه من الوجوه فالخالق أولى به، لأن معطي الكمال أولى بالكمال. الذي أعطى المخلوق هذا الكمال العلم والحياة والسمع والبصر من هو؟ الله، فالله أولى بهذا الكمال. وإنما قلنا وليس فيه نقص بوجه من الوجوه، قد يوجد ما يعتبر كمالا في المخلوق فهو في حق الخالق نقص لا يليق بالله. وجود الصاحبة والولد والمعين والوزير بالنسبة للمخلوق كمال، لأن المخلوق ناقص لا بد له من صاحبة، لا بد له من ولد، لا بد له من شريك ليكمل بذلك. أما الغني، أما الكامل كمالا ذاتيا الذي الكمال وصف ذاتي له والغنى وصف ذاتي له، لا يحتاج إلى هذه الأشياء وتعتبر في حقه سبحانه وتعالى نقصا، لا بد من فهم هذه القاعدة. ولذلك يقول الشيخ بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة، بأن تقول نصفه بالسمع والبصر والكلام والنزول والمجيء،